الحقيقة لا أصل له، لا أصل له، إنه إذا أراد يذكر الحمار قال أكرمكم الله وعزكم الله، ويوجد عند البادية إذا ذكر المرأة قال عزكم الله، وهذا جهل عظيم، وهذا جهل عظيم ولا أصل له، ولم يكن هذا واردا في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا ذكر في كتاب الحمير، وذكر في كتابه الكلاب، وذكر في كتاب الخنازير، ولم يذكر شيء من ذلك. هذا لا أصل له، خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.